بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة أو أمة أو غيرها فعليه لذلك كفارة يمين، وإذا حلف أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، فإن طلبت الزوجة منه الوطء ألزم بذلك وضرب له 4 أشهر، فإن وطئها فقد فاء وعليه كفارة يمين، وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطء، فإن امتنع أجبر على فراقها، فإن امتنع طلقها منه الحاكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، مول من الإيلة وهو الحلف. والإيلة هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته، على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، هذا إيلة، أن يحلف الزوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، سواء قال: والله لا أطأك أبدا، أطأك أبدا، أو حدده بمدة تزيد على 4 أشهر، أو علقه، يعني علق وطأها على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، أو علقه على أمر محرم. هذه صور الإيلة. الإيلة له 4 صور. الصورة الأولى أن يؤبده، بأن يقول: والله لا أطأك أبدا. الصورة الثانية أن يكون مؤمدا بمدة تزيد على 4 أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك سنة. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك حتى يخرج الدجال، أو ينزل المسيح عيسى بن مريم، أو حتى تخرج الدابة. الصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، بأن يقول: والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، أو حتى تهب مالك، أو ما أشبه ذلك، لأن شربها الخمر حرام، يحرم عليها. وإذا كان علقه على أمر محرم يمتنع عليه فعلها فكأنه أبدى وطأها. حكم الإيلاء، قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فتضرب له مدة، تضرب له مدة 4 أشهر، يضرب له الحاكم. فإن فاء ورجع في هذه المدة فذاك، وإن لم يرجع أمره الحاكم بالطلاق. ولهذا قال الله عز وجل: فإن فاءوا، يعني رجعوا، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله: فإن طلبت الزوجة منه الوطء ألزم بذلك وضرب له 4 أشهر. وعلم من قول فإن طلبت أن الحاكم لا يضرب له المدة بدون طلب الزوجة، وهو كذلك لأن الحق في الوطء لها. قال: فإن وطئها فقد فاء وعليه كفارة يمين، وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطء، فإن امتنع أجبر على فراقها. إذا فاء، إذا وطئها في المدة فقد فاء، لكن عليه كفارة يمين، لأنه حلف أن لا يطأها مثل سنة ووطئها قبل السنة، فقد خالف يمينه فيكفر كفارة يمين. وإن مضت المدة ولم يطأ، بأن قال مثلا: والله لا أطأك 5 أشهر، ومضت 5 أشهر وبعد 5 وطئها، فلا كفارة عليه، لأنه لم يخالف يمينه. قال: فإن امتنع، يعني لما انقضت مدة 4 أشهر أجبر على فراقها، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: فإن امتنع من طلاقها طلقها منه الحاكم. إذن المرتبة الأولى تضرب له مدة، إذن انقضت المدة، قيل له: إما أن تفي وإما أن تطلق، فإن فاء فذاك، وإن طلق فذاك. إن أبى الطلاق هنا يطلق عليه الحاكم. كم يطلق؟ قال الفقهاء: يطلق 1 أو أكثر، إن رأى المصلحة. قال الفقهاء رحمه الله: وكالمولي أو كحكم المولي من ترك وطأ زوجته إضرارا بها، إذا ترك الوطأ من غير يمين إضرارا بها، هذا حكم حكم المولي. نعم. ها من في خلاف، بعض العلماء يقول من حلفه من يمينه، صوب من يمينه تضرب له المدة من يمينه. ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف 80 إلا أن يقيم البينة 4 رجال فيقام عليها الحد، أو يلائن بأن يشهد عليها 5 مرات أنها زانية ويلأن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب إما الحد على الصحيح أو التعزير أن تشهد 5 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم تحصل فرقة مؤبدة وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولاءً على ذلك، فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه. طيب، قال رحمه الله: ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف 80. من قذف زوجته بالزنا بأن قال أنت زانية أو رأيتك تزنين، فإنه يحد للقذف 80 جلدة لعموم قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لكن قال: إلا أن يقيم البينة 4 رجال، فإذا قام البينة على ذلك فلا حد عليه، فإن لم يقم البينة فعليه الحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لكن له أن يدرأ عن نفسه العذاب، يدرأ عن نفسه العذاب باللعان، وبهذا فارق الزوج غيره. الإنسان إذا قذف غيره، يعني رجل قذف امرأة بالزنا، قيل له: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تحضر بينة وهم 4 رجال عدول يشهدون على هذا الزنا، فإن لم يفعل فإنه يحد للقذف. الزوج إذا رمى زوجته بالزنا قيل له: إما أن تحضر البينة أو حد في ظهرك، فإن لم يحضر بينة يحد. لكن له للزوج أن يدرأ العذاب الذي هو الحد بماذا؟ باللعان. وإنما فارق الزوج غيره لأن الزوج يبعد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، وذلك لأن رمي الزوج زوجته بالزنا تدنيس لفراشه، العار يعود عليه، فلهذا جعل للزوج حكما خاصا، وهو أن له أن يدرأ العذاب في أي شيء باللعان، فيحصل تلاعن بين الزوجين. ولهذا قال: إلا أن يقيم فيقام عليه الحد أو يلاعن من اللعن. واللعن إن أضيف إلى الله عز وجل فهو الطرد والإبعاد عن رحمته، وإذا أضيف إلى الآدمي فهو السب والشتم، وهو في الشرع اللعان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، هذا هو اللعان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وقد خالف اللعان باب الأيمان في أمور: أولا في تكرار الأيمان، فالأيمان فيه مكررة، كم يحلف الزوج؟ 4 و5 5، وكذلك الزوجة. أيضا مما خالف فيه اللعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا طلبت اليمين من المدعي ومن المدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه. طيب، وإن شاء الله تعالى نذكر البقية. يقول: أو يلاعن بأن يشهد عليها 5 مرات أنها زانية، يعني إذا قذفها بالزنا ولم يكن له بينة وأراد أن يدرأ العذاب يشهد 5 مرات، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، زنت زوجتي، ويسميها باسمها ويشير إليها إن كانت حاضرة 4 مرات، وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله ولا غضب وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الخامسة. طيب، وإذا انتهى لعن الزوج تأتي الزوجة لاعن، فتقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. إن كان من الصادقين قال العلماء وينبغي للحاكم أو نائبه أن يضع يده على فم الزوجة في الخامسة، يضع يده على فم الزوجة وكذلك الزوج، ويقول اتق الله فإنها الموجبة، إذا تم اللعان، ترتب عليه أربعة أحكام. إذا تلاعن الزوجان ترتب على هذا اللعان أربعة أحكام. أولا أنه يسقط الحد عن الزوج وعن الزوج، يسقط الحد أو التعزير. فالحد إن كان محصنين، والتعزير إن كان غير محصنين. فالزوجة مثلا لا تحد، ويسقط عنها الحد، ما يسقط عنها التعزير. فالحد إن كانت إيش؟ محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. فإذا قال كيف غير محصنة؟ نقول نعم، لأنه قد يقذفها قبل الدخول، قد يقذف الزوجة قبل الدخول فلا تكون محصنة. الحكم الثاني، الفرقة الأبدية، يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. والحكم الثالث التحريم، المؤبد، تحرم عليه تحريما مؤبدا. والحكم الرابع انتفاء الولد، فالولد ينتفي، وقال بعض العلماء لا ينتفي الولد إلا بنفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. يقول رحمه الله ويدرأ عنها العذاب إما الحد على الصحيح أو التعزير، أن تشهد خمس شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم تحصل الفرقة المؤبدة وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولا عنا على ذلك، فالولد للفراش إلا بأمرين، بأحد أمرين، إما اللعان وإما عدم الإمكان. ففي اللعان ينتفي الولد، وفي عدم الإمكان قال بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش. فهذا الرجل تزوج امرأة في المحرم وبعد أربعة أشهر أتت بولد، هنا لا ينسب الولد إليه لعدم، إمكان، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر. ولهذا قال من تزوجه بها ويعيش أو بعد، ولكن ما يعيش، أما لو أتت بولد ومات هذا سقط. قال أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، أيضا لا ينسب إليه، يعني بعد أن فرقها زوجها في مدة وهي ليست حامل أتت بولد يعلم أنه ليس منه، ففي هذا الحال لا ينسب إليه. إذن لا ينسب، أو الحمل لا يلتحق بالإنسان في اللعان وعند عدم الإمكان. ينسب إلى أمه. فصل. ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين الشرطين، غنى المنفق وفقر، وفقر المنفق عليه، وكون المنفق وارثا. فقر ويجوز على الابتداء غنى المنفق وفقر المنفق عليه. طيب، يقول رحمه الله فصل. ونفقة القريب، الفقير واجبة. نفقة، النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وما يلحق بذلك، كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا. وأسباب النفقة ثلاثة، القرابة والزوجية والملك. فالقرابة يجب على القريب أن ينفق على قريبه بالشروط، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. والثاني الزوجية، السبب الثاني من أسباب النفقة الزوجية، لقوله تبارك وتعالى فأنفقوا عليهن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والسبب الثالث الملك، سواء كان ذلك آدميا كالرقيق أو بهائم يجب عليها أن ينفق عليها، يجب عليها أن ينفق عليها. يقول: نفقة القريب الفقير واجبة. قوله القريب، استفدنا من قوله القريب الفقير شرطين يوجب النفقة. الشرط الأول أن يكون قريبا، لكن لابد أيضا أن يكون وارثا. الشرط الثاني أن يكون فقيرا. طيب، يقول: على قريبه الموسر، هذا أيضا شرط ثالث الموسر. لهذين الشرطين، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وكون المنفق وارثا للمنفق عليه إن كان إذا كان من الحواشي. فصارت شروط النفقة أربعة. ذكر المؤلف ثلاثة: أولا فقر المنفق عليه، وثانيا غنى المنفق، والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وشرط رابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. إذا شروط النفقة أربعة، الشروط التي تجب بها النفقة أربعة: الأول غنى المنفق، بأن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق فقيرا لم تجب عليه النفقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الشرط الثاني فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيرا. والفقر نوعان: فقر مال وفقر عمل، وكلاهما يستحق النفقة. أما فقر المال فأن تكون يده خالية من المال، ليس عنده مال وليس عنده صنعة يتكسب منها. وأما فقر العمل فأن يكون قادرا على العمل لكن لم يجد عملا، فهذا أيضا ينفق عليه. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وارثا، لقوله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فلو قدر أن إنسان له أخ، هل ينفق عليه؟ نعم، يجب أن ينفق عليه إذا كان قادرا. طيب، له أخ متزوج وله أبناء، هل تجب نفقته؟ لا، لأنه غير وارث، إذ لو مات أخوه لورثه أبناؤه، طيب، له عمة يرثها، لو ماتت ورثها، فهو يجب أن ينفق عليها، وهي لا يجب أن تنفق عليه، لأنه لو مات قيل مات هلك هالك عن ابن أخ، ابن أخ وارث. ولو ماتت هي، ولو مات هو لا ترثه، يعني يقول هلك هلا، يعني قال هلك هالك عن عمه، والعمه ليست بوارثه. اذا الشرط في الارث ان يكون المنفق وارثا، ولا يشترط ان يكون المنفق عليه وارثا، بل اذا كان المنفق عليه وارثا والمنفق ليس وارثا فلا تجب النفقه. فمثلا العمه لا يجب عليها نفقه ابن الاخ، وابن الاخ يجب عليها ان ينفق على عمته. الشرط الرابع اتفاق الدين، فلا تجب النفقة على الأخ الكافر أو الأخت الكافرة، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، قالوا استثنى من ذلك عمودي النسب الأصول والفروع، واستدلوا لذلك بقول النبي بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة وكانت كافرة أمها، أفأصلها يا رسول الله؟ قال: نعم، صلي أمك. والله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمعروف يكون ببذل بالمال وبغيره. نحن الله فروع دليل الفروع نذكر شو يأمر. أي بالنسبة للحاكم الرجل واضح، بالنسبة للمرأة يقول: اتق الله فإنها الموجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.